القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي رحمهم الله. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا إليه. وهكذا إخوة الكرام، نستأذنكم بأن نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر، جعلك الله من أهل القرآن أهل الله وخاصته. كنا وقفنا في حلقة سلفت من سورة الإسراء على قول الله عز وجل: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، آية 98. تفضل اقرأ لقالون وراعي همزات الاستفهام المكرر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت، قرأت بالإدخال في الأولى في الاستفهام الأول، وبالإخبار في الاستفهام الثاني. فنافع والكسائي يوافقه الكسائي، يقرؤون هكذا، يستفهمون في الأولى ويخبرون في الثانية، وكل على مذهبه في الهمزتين إذا اجتمعتا واختلفتا في الحركة. فلدينا نافع والكسائي يقرؤون بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. ابن عامر بعكسهما، يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، أما البقية فإنهم يستفهمون في الموضعين. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وقصرت المنفصل وسهلت الهمزة الثانية مع الإدخال، وقرأت الهمزة الثاني بالإخبار أو الاستفهام الثاني بالإخبار، عفوا الموضع الثاني بالإخبار. هنا هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه أحد. ستعطف بعده من؟ أبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية والإدخال. أحسنت. في الموضع الثاني طبعا، فهو موافق له في الأول في كل شيء إلا أن قالون أخبر في الثاني، لكن أبا عمرو يستفهم في الثاني، فهو يختلف عنه بهذا، وهو الذي له الرتبة الآن. فقرأ له: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت، أيضا هو موافق له بالإدخال مع، عفوا لو أعدت لأبي عمرو، لأن أبي عمرو يسهل الثانية بلا إدخال في الموضعين. فقرأ له: الإدخال في الموضع الثاني فقط، أما الأول من غير إدخال. الإدخال في إيش؟ الإدخال في الموضع الثاني لا هو يقرأ، هو يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال. أبو عمرو. أبو عمرو نعم، الذي يدخل فقط قالون. الذي يقرأ بلا إدخال ابن كثير يسهل الهمزة الثانية من غير إدخال، أما أبو عمرو يسهل الهمزة الثانية مع الإدخال. يسهل الهمزة الثانية مع الإدخال. لا لا ليس له إدخال، الإدخال فقط لهشام وقالون في الهمزتين. إذا نعيد قراءة الوجه على تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال. اقرأ لقالون ابتداء، اقرأ لقالون ابتداء. ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت. فقرأ قالون، قرأ نافع والكسائي بإيش؟ قلنا بالاستفهام في الأولى، بالاستفهام في الأولى والإخبار في الثانية، والإخبار في الثانية كل على أصله. فقالون يسهل الهمزة الثانية مع الإدخال، مع الإدخال يسهل الهمزة ويدخل ألفا بين الهمزتين. أما ورش فإنه يسهلها من غير إدخال، من غير إدخال. الكسائي يحققها مع عدم الإدخال، الإدخال. ابن عامر يقرأ بالإخبار في الأول والاستفهام، والاستفهام في الثاني وهو على أصله. فهشام، هشام يحقق مع الإدخال الهمزتين، يحقق مع الإدخال قولا واحدا، وابن ذكوان يحقق من غير إدخال، من غير إدخال. الباقون يقرؤون بإيش؟ بالاستفهام في الموضعين، في الموضعين كل على قاعدة. ابن كثير من غير إدخال يسهل الهمزة الثانية من غير إدخال، وابو عمرو يسهلها مع الإدخال. أحسن، صحيح، يسهلها مع الإدخال. أما عاصم وحمزة التحقيق من غير إدخال، بالتحقيق من غير إدخال. فعلى هذا نصحح قراءتنا الأولى، وهذا استدراك منك جميل. إذا قرأنا لقالون وبإسكان ميم الجمع وسهلنا وقصر المنفصل، سهلنا الهمزة الثانية بالإدخال وهذا في الاستفهام الأول. أما المكرر فهو يقرأه بالإخبار وليس بالاستفهام. فعطفنا أبا عمرو، نعطفه مرة أخرى، نقرأ له ونقرأ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، مع الإدخال. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بإيش؟ بتوسط المنفصل. جميل، تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم نعود مرة أخرى لدوري أبي عمرو على وجه التوسط المنفصل. نعم، تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم بعد ذلك نعطف هشام، نعطفه هشاما. يقرأ الأولى بإيش؟ بالإخبار، والثانية الموضع الأول بالإخبار، والثاني بالاستفهام. ثم له إيش؟ الإدخال مع تحقيق، مع التحقيق في الهمزة، تحقيق الهمزتين. أسمعنا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم نعطف ابن ذكوان. أحسنت. فهو يحقق من غير إدخال في الموضع الثاني، من موضع ليس فيه إلا همزة واحدة. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كذلك لم يندرج معه أحد. كل هذه الأوجه التي قرأناها لكل واحد لا يندرج معه غير لا يندرج معه غيره. ناتي إلى من الآن؟ إلى عاصم. إلى عاصم تفضل. ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم نقرأ لمن؟ الكسائي. الكسائي نعطف بقراءة إنا على إيش؟ الإخبار. على الإخبار. فالأولى يقرأها بالاستفهام والثانية بالإخبار. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وهو أيضا يحقق الهمزتين بلا إدخال. هذا في الموضع الأول. نعود مرة أخرى إلى من؟ اللي قالوا يصل بصلة إيش؟ ميم الجم. تفضل. على قصر إيش؟ المنفصل. على قصر المنفصل. أسمعنا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت. لم يندرج معه بن كثير لمخالفته له في إيش؟ في الهمزة في الاستفهام المكرر. نعطف ابن كثير الآن. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هو موافق له في الاستفهام في الأول لكنه مخالف له في الثاني. فابن كثير أيضا يقرأها بالاستفهام لكن نافعا يقرأها بالإخبار وراويه قالون كذلك. كذلك يختلف عنه بمذهبه في الهمزتين إذا جاءتا مع بعض. فهنا همزتان مختلفتان فيسهل الثانية بلا إدخال في الموضعين. نعود مرة أخرى إلى قالون فنوسط المنفصل على ما ذكرنا من قراءته. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ لورش. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت. لدينا بدل بآياتنا فنأخذه بالتوسط ثم نشبع. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أحسنت. ثم بالإشباع. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. سنت. بقي معنا من؟ حمزة. أليس كذلك؟ نعم. نقرأ لمن؟ لخلف. فهو بترك الغنة على عدم السكت على المفصول لكن بالنسبة للاستفهام المكرر يثبت الاستفهام في الموضعين مع إيش؟ مع التحقيق من غير إدخال. مع التحقيق من غير إدخال. نسمع. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لدينا سكت على الساكن مفصول. أحسنت، ساكن مفصول فنسكت له. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم نقرأ لخلاد بالغنة مع تركيش ترك السكت تحقيق الهمزات. تفضل. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وجعل لهم حرفان متماثلان متحركان فيها يكون هناك إدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون قصرت منفصل أسكنت ميم الجمع درجة معه دوري أبي عمرو. أحسنت. بعده نأخذ السوسي. اقرأ. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على القصر. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وافقه ابن كثير. لم يوافقه ابن كثير لأن له صلة الهاء. أحسنت. إذن هو الذي له الرتبة الآن. اقرأ له. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. وسط منفصل مع إسكان ميم الجمع لقالون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وافقه دوري البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ له على هذا الوجه بتوسط صلة ميم الجمع. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلادا بيشبع المنفصل على ترك السكت. تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم نقرأ لحمزة لكن نأخذ من؟ خلف أولا. نأخذ خلف بالسكت ولكن بدون إيش؟ بدون غنة في قوله أي يخلق. تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على إيش؟ أعد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلادا بالغنة والسكت طبعا. نعم على السكت على هذا الوجه. على هذا الوجه تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ الورش. الورش تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. أبى الظالمون أبى لما لم نقف عليها وكان الذي بعدها ساكن فسقط اليائي لذلك لا أثر له في الوصل، لكن لو وقفنا عليه ففيها الفتح والتقليل لمن؟ لورش والإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. أحسنت. بقي معنا الآن وجه لخلف نختم به السكت على المفصول. أحسن. على المفصول والموصول في الموضع على المفصول والموصول. نعم تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. في قوله ربي إذا كما قرأتها نافع أبو عمرو يقرأون بفتح ياء الإضافة حال الوصل. حال الوصل ما باقون بإسكانها في حال الوصل كما هي حالهم جميعا في الوقف. حال الوقف. أما في قول خزائن رحمتي النون مع الراء فيها إيش؟ إدغام للسوسي. قرأت اللي قالون اسكنت ميم الجمع وفتحت ياء الإضافة فاندرج معه دوري أبي عمرو. أما السوسي فتخلف للإدغام. بعد ذلك نعطف ابن عامر بإسكان ياء الإضافة والتوسط في المنفصل. أسمعنا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أحسنت. واندرج معه عاصم والكسائي. بعد ذلك نعطف السوسي. نعطف السوسي. اقرأ له. قل لو أنتم تملكون خزائن. عفوا يا أخ ناصر، قبل وجه بن عامر نأخذ قالون. لا أحسنت. نأخذ الآن نعم السوسي بالتوسط. تفضل. التوسط والإدغام. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أحسنت. لأن صلة الميم باقي في عندنا إيش في قول أنتم. نعم. بعد ذلك نأخذ بعد السوسي نأخذ من؟ حمزة بإشباع المد المتصل وكذلك المنفصل كان ياء الإضافة مع ويظهر لنا المد المنفصل فيشبعه. نأخذ بالنقل أولا ثم السكت في الإنفاق. أحسن. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن إذا لأمسكتم خشية إنفاق. نأخذ قالون بصلة الميم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لم يندرج معه ابن كثير لإسكان على الإضافة. أحسنت. فهو الذي نعطفه الآن. أسمعنا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. بعده نعطف ورش. نعطف ورش. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. سنت. ثم نعطف خلفا بالسكت. وله أيضا نفس الحكم أن نقول من ثم السكت على الإنفاق. بالتأكيد. نعم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ثم السكت. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. واصل. وكان الإنسان قتورا. اقرأ لورش. وكان الإنسان قتورا. اقرأ لحمزة. وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. في قوله ولقد أتينا موسى ويا موسى, يا موسى. نعم. أيوة. فيها الإمالة لحمزة والكسائي. نعم. وأيضا فتح التقليل لورش والتقليل لأبي عمرو والتقليل لأبي لأنها جاءت على وزن فعلة. أحسنت. على وزن فعلة موسى فعلة. نعم. فاسأل بني إسرائيل فيها نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. أحسنت. إلى السين. إلى السين. نعم. هي لابن كثير والكسائي لابن كثير والكسائي وحمزة كذلك لو وقف عليها وفي قوله إذ جاءهم الذال بعدها الجيم وسلفس الحرك بالنقل راشده دلاء الراء والدال. أحسنت. رمز للكسائي وابن كثير. لابن كثير والكسائي. وفي قوله إذ جاءهم فيها إدغام لأبي عمرو وهشام. وفي قوله فقال له إدغام للسوسي. أحسنت. وجاءهم كما هو معروف فيها إيش الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المفصل وأظهرت الذال مع الجيم وأسكنت ميم الجمع لم يندرج معه أحد. بعد ذلك نقرأ لقالون بإيش بالصلة الجمع. أسمعنا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ثم نوسط المنفصل على هذا الوجه. ولقد آتينا على وجه إسكان ميم الجمع. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. سنت. هل اندرج معه أحد؟ عاصم اندرج معه. نعم. على هذا الوجه عاصم. نعم. عاصم. لا عاصم. نعم. اندرج معه على هذا الوجه عاصم. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم. بصلة ميم الجمع. تفضل. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. حسنت. بعد ذلك نعطف ابن ذكوان. نعطف هشاما قبله أليس كذلك؟ هشام يتأخر في الإدغام. إذ جاءهم نعم إذ جاءهم أحسنت بن ذكوان يظهر يتقدم عليه يتقدم لأنه إذن نأخذ يظهر ويميل في أحسنت نأخذ نأخذ بن ذكوان ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا سنت بعده نعطف هشام نعطف هشام تفضل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ثم يأتي ابن كثير لأنه لم يندرج مع قالون بصلت من الجمع على القصر لأن له النقل تفضل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إذ جاءهم رواية من كثير ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ثم بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو تفضل تقليل موسى في الموضعين أحسنت وله الإدغام نأخذه على إيش قصر المنفصل أحسنت تفضل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ثم السوسي فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ثم حمزة بالإمالة ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ثم كسائي ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ثم ورش ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا اقرأ له بالتقليل على توسط البدل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أحسنت أشبع البدل ومعه الفتح ثم التقليل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وعلى التقليل